بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ووالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من جمع بها أولا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حاون وقال حدثنا الفضل حاون وقال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن أبي أمامة قال الفضل عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وقال محمد بن عيسى عن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره، وكنت إذا خرجت به الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له، فقلت في نفسي والله إن هذا لعجز بي حيث لا أسأله ما له إذا سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة سعد بن زرارة. قال فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج به، فلما سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة واستغفر له، فقلت له يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال أي بني كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة. في هزم بني بياضة. نعم. يقال له قال يا بني. أحسن الله إليك. قال يا بني كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة، يقال له نقيع الخضم. يقال له نقيع الخضمات. قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. هذا حديث سلمة بن الفضل. نعم. ومن أخذ بعضهم أن العدد لابد يكون 40 رجل أول جمعة، وهو مذهب حنابلة والسلم بحديث مضى في السنة في كل 40 صائلا جمعة، ولكن الحديث ضعيف ولا يعول عليه، والصواب أنه ما في حد. بعضهم قال الحد 12، بعضهم قال 40 لهذا الحديث، حد الجمعة 12، إذا وجد 12 جمع وإذا كان فلا جمع. واستدلوا بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جاءة العير فخرج من المسجد ولم يقم معه 12 رجلا، وهذا أول قبل أن ينهوا عن الخروج. ثم بعد ذلك هذا كان الأول، كان ليس واجبا عليهم الجلوس. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى وإذا رأيت تجارة فانفضوا لفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. والصواب، وبعضهم قال 4، والصواب أنه ما في حد، وأن أقل الجمعة 3 إذا وجدوا في بلد مستقرين استقرار ليست مخيمات، واحد مؤذن وواحد خطيب واحد ما مع المؤذن، هذا أقل الجمعة. هذا الصواب إذا وجد 3 مستوطنين في بلد. أما قبل 12 ما في دليل، هذا يكون خرج ولا بقى 12، وكذلك مضى السنة قال 40 كذلك ما عليه دليل. نعم. الاثنين جماعة، الاثنين جماعة، والثلاثة لا ما يجمع الثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة. أشكال على التعليق. إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة التدليس. خرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير والدرقطني والحاكم والبيهقي في السنن الصغرى له. فقالوا في هزم تكلم فيه. اي نعم احسن عليك. قوله الهزم بالفتح ثم السكون واصله مطمئن من الارض وهو موضع في المدينه. خضبات نقيض الخضبات. نعم موضع حماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة وهو على 20 فرسخة أو نحو ذلك من المدينة. موضع حماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة وهو على 20 فرسخة أو نحو ذلك من المدينة. أربعة عشر ذاك يقول 14 مقدرة 14 فرسخا 32 ميلا 14 فرسخا والفرسخ كم يأتي من الأميال والميل تقريبا كيلوين إلى ثلث تقريبا والفرسخ أكثر 14 فرسخ هي 32 ميل وهي 80 كيلو جمع. ها ايه عيد 10 فرسخ 20 فرسخ. نعم هذه اول جمعه تكلم عليها وفي اخر كلام على هذا. لا احسن الله اليك. نعم مش كاب هذا الحديث باب استرجم باب ذكر اول جمعه جمعت بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عدد من جمع بها اولا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أمامة بن سهل بن حنيف حا وقال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة قال الفضل عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وقال محمد بن عيسى عن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره وكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له فقلت في نفسي والله إن هذا لعجز بي حيث لا أسأله ما له إذا سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج به فلما سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة واستغفر له فقلت له يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة قال أي بني كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة يقال له نقيع الخضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال 40 رجلا هذا حديث سلمة بن الفضل يعني هذا 20 على 20 فرسخ من المدينة يعني كانهم مستوطنين في هذا المكان استطيعوا هذا المكان عددهم كان عددهم الله خطاب يحصل إليك الكلام في هذا مشكار طيب أبو داود قال الخطابي وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار ولأن حرة بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة. إيش قالوا في الحديث قال الخطابي وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار ولأن حرة بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة. ميل؟ نعم أحسن يعني 20 فرسخ. نعم هذا فيه دلالة مستوطنين. الجمعة تقام في القرى والمدن ولا تقام في المخيمات ولا في الفنادق ولا غيرها ولا في الأسفار. ولهذا يغلط بعض الناس الآن حتى يجي ناس يسألون يقول لهم مجتمعون في مكة ويقوموا جمعة في الحج هم جاي للحج بعضهم من الشرطهم من غيرهم يسألون هذا خطأ. ما تقام في الأسفار ولا تقام في الصنادق ولا في المخيمات ولا في البوادي، كذلك العيد لا بد يكون بلنا مستوطن، إما قرية وإما مدينة مستوطن. أما مخيمات صنادق شيء مؤقتة أو الأسفار ما فيه جمعة ولا عيد، صلون مع غيرهم ولا يقيمهم جمعة بأنفسهم، هذا خطأ. حتى بعض الناس حتى بعض الناس يقول في خشم العام أقاموا جمعة كلهم، يسألنا أمره بعادته يعيدها ظهرا، لا تصح الجمعة. لا بد الجمعة تكون في مدينة أو في قرية، ولا يكون هناك أيضا ينظر في ولي الأمر، ولا تعد الجمعة إلا عند الحاجة. يسمى كل من بغى من أراد أقام جمعة. نعم. قال أحسن الله عملك. وذلك أن الشافعي على أن الجمعة لا تجزئ بأقل من 40 رجلا أحرارا مقيمين، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات، فكانت جميع أوصافها معتبرة فيها، لأن ذلك بيان لمجمل واجب. ليس بالصحيح، يعني من أوصافها أنها 40 ولا يجزئ أقل من 40، هذا ليس صحيح، ما في دليل على أنها لا تقوم الجمعة بأقل من 40. كذلك مثل حديث مرت السنة في كل 40 صاعدا جمعة، حديث ضعيف أيضا. نعم. وهذا اتفق أنهم 40، ولو كانوا أقل من 40 قاموا جمعة، ما في دليل على أنها تحديد بالأربعين. نعم. والمذهب أحسن الله إليك، والمذهب كذلك مذهب مرجوح، هذا القول الثاني أنه لا ليس في أحد 40، تحديد 40 ضعيف ما في علم. نعم. نعم سم. الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة. في جواثة في الأحساء هناك في المنطقة السرية في ثاني جمعة كانت في جواثة وموجود في الأحساء. نعم. وذكر الموضع الذي جمع به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة الضبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. نعم. سمى البحرين هي منطقة السرية موجودة في الأحساء، مكان معروف الآن محدث، سمى منطقة البحرين بني عبد القيس، هم الذين جاءوا الذين قال: ما نصل لك إلا في شهر الحرام بينه وبين الحيم المضر، فمر بأمر فصل نعمل به ونبن ورانا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم قديم. ثاني جمعة، أول جمعة في المدينة في حارة من البياضة، وثاني جمعة في الأحساء جمعة سمى في ذلك البحرين، سمى البحرين. الآن البحرين مخصص، ما هو يعني خاصة الجغرافيا الآن البحرين، لكن البحرين أوسع من هذا، يشمل إلى الأحساء كله سمى البحرين. نعم. لا، مثل الرسل ما أقول إذا متأخر بعد ما أحتاج وقت، أحتاج وقت بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما استقام النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت الأرض، قال: ثامن يا بني النجار على حائطكم، كان في حال، قالوا: لا أطلب ثمنه إلا من الله، فأعطوه الأرض، وكان الأرض فيها قبور نبشت قبور المشركين، وفيها نخل وحائش نخل قطعت، سويت نبش القبور وسويت الخشب، ثم بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، بنى الفجرات. بعد قيمة بعد فترة البناء يحتاج أسبوع، يكفيه أسبوع، ها يحتاج وقت. نعم. إيه بعد المسجد المدينة، يعني بعد المسجد المدينة، بعد المسجد المدينة هذا في المدينة الأول في حارة البياضة، في المدينة في القرية تابع المدينة قامها النبي. لا مسجد المدينة بعده. نعم. جواثة ها؟ ها؟ عندك الآن شغل الحديث إن شاء الله ليش. قال ابن إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. يعني هذا سكن بعد بناء المسجد. بعد بناء المسجد. مقصود بعد بناء المسجد. وليس المراد أنها الجمعة في مسجد بعد جمعة حرة البياضة في الحال. إن احتاج إلى وقت البناء. يعني بعد البناء. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة. نعم. فقط لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله. مش قال صحيح تكلم عندك؟ الحديث نعم لكن قبل لا نفس الحديث الله يغفر له بمسجد رسول الله. فقرأ أعد الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. نعم. هذا المسجد صلى الله عليه الآن في بين المزارع يقصده المبتدعة. ها وين هو في الأحساء اتخاذ الجواثة هو عليها عليها يعني عليها ظن علامات وحواجز. نعم. هذا إيه؟ المبتدع يقصدون يتعلق بخيط العنكبوت. نعم. يكون هذا يعني بعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا الظاهر يعني لأنهم جاءوا بعد احتجل وقتهم احتجل وقت جاءوا وأسلموا وكذا يعني ليس مباشرة لأن جمعة الأولى في حرة بني البياضة يعني بعد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما استقام البدوية جاء بن عبد القيس وأسلموا ثم جمعة الجمعة بعد ما انتهى المسجد مثل المدينة وقيمت في الجمعة. نعم نعم نعم ثم جواثة. نعم. قال رحمه الله باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة فله الحمد كثيرا على ذلك إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بيناه في كتاب أحكام القرآن أحدهما هداية خاصة لأوليائه دون أعدائه من الكفار وهذه الهداية منها إذ الله عز وجل خص بها المؤمنين دون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والهداية الثانية بيان للناس كلهم وهي عام لا خاص كما بيناه في ذلك الكتاب. أخبرنا أبو طاهر كلام على الهداية الثانية كلام عظيم وفق الله جميعا وصلى الله عليه وسلم.